أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. مشاهدي الكرام، مستمعينا الأحباب، حيثما كانت وجهتكم ومكانكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة ولمسات بيانية. ومرحبا بك. بارك الله فيك، أحسن الله عليك. سيدي، نكمل رحلتنا مع سورة ياسين، متعلمين من علم الله سبحانه وتعالى الذي من بها عليكم، وتوقفنا في اللقاء المنصرم عند قوله تبارك وتعالى: إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. بداية حضرتك دكتور فاضل، لماذا أدخل ربنا تبارك وتعالى، لا نسأل الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، لكن نسأل لماذا وجود الباء على ضر ولم يقل مثلا أن يريد الرحمن بضر كما قال ربنا تبارك وتعالى مثلا في غير ما موضع من القرآن الكريم: إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. لماذا أدخل هذه الباء على ضر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أفصح من نطق بالضاد سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. فقال سبحانه في الآية: إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذ. كان فعلا كان هنالك ممكن تعبير آخر ورد في القرآن وفي اللغة، ممكن كان يعني مثلا ممكن يقول إن يريد الرحمن بي ضر، وفي القرآن ورد مثل هذا التعبير: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. يعني كان ممكن يقول إن أرادكم بسوء أو أرادكم برحمة مثل على هذا التعبير. صحيح، أحسنت. الملاحظ في القرآن الكريم في مثل هذا التعبير أن ما تتصل به الباء، يعني ما يدخل عليه الباء، هو الذي عليه السياق وهو مدار الكلام وهو الأهم. يعني مدخول الباء هو المهم، هو المهم في السياق. تمام. يعني طب نوضح مثلا. تفضل. لاحظ الآن ماذا قال في الأحزاب؟ قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم إن سوء أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. أدخل الباء على ضمير المخاطبين. إن صحيح. أراد بكم. نعم. فيعني حسب هذه الظاهرة أنه معناه أن السياق في المخاطبين. سليم. السياق في المخاطبين. نعم. وفعلا يعني هنا تسع آيات هي في المخاطبين. ويعني تبدأ من وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فرجم ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة ولو دخلت عليهم من أقطارها ولقد كانوا عاهدوا الله لحظة من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله قد يعلم قل الله. لن ينفعكم نعم. انفررت من الموت وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم إن الله أراد بكم هذا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخواني كل أشحة عليكم فإذا رأيتهم إذن لاحظ الكلام كله فإذا ذهب سلقوكم بألسنة الحداد الكلام على المخاطبين وليس على السوء والرحمة السياق هكذا أيوة. الكلام لاحظ في آية أخرى حتى بدأتها يا الذين من الله اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليه في الفتح قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا أيضا أدخل الباء على ضمير المخاطبين لاحظ الكلام والسياق يدل عليهم سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا كذا تأتي الآية قل فمن يملك لكم من الله شيئا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول وإلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم ظننتم ظن السوء وهكذا ولله ملك سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم وهكذا تستمر. قل للمخلفين الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. لاحظ الكلام على المخاطبين الذي أدخل. نعم. لا وأرادوا به كيدا نفس الشيء فجعلناهم الأخسرين على سيدنا إبراهيم. والكلام أكثر من 20 آية على سيدنا إبراهيم في حين قال. إذن هذا واضح. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. الكلام عن الضر. هل هن كاشفات ضره؟ ليس الكلام عنه شخصيا. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله. إذن لاحظ الفرق يعني. نعم صحيح. فأدخل على الضر والرحمة لأن السياق في هذا الأمر. لاحظ وإن يردك بخير آية أخرى وإن يردك بخير فلا راد لفضله. لاحظ وإن يمسسك الله بضر وإن يمسسك الله بضر داخل وين؟ على الضر فلا كاشف له على الضر صحيح. فلا كاشف له إلا هو له. وإن يردك بخير دخل على الخير فلا راد لفضله. نعم. يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. لاحظ أين تدخل الباء على من عليه مدار الكلام كلامه والسياق وهو الأهم. نعم. فلاحظ حتى في سورة في آيات ياسين التي نحن فيها الآن صددها. نعم. إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم يعني الضر ما يدفعوا صحيح لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إذن هم لا يسمعون ينجون من الضر خلصوا من الضر. فدخل عليه. إذن هذا هو التعبير في القرآن الكريم حيث أدخل الباء يكون هو مدار الاهتمام والسياق عليه. نعم. هذه على سنن اللغة العربية تسير هذه أكيد. نعم بارك الله فيك. اللغة العربية تجد الأمرين لكن يبقى اختيار البلاغي فيها الباء للإصلاق يلصق الباء حيث يعني لغة يجوز أن يكون تدخل عليه وعلى المدخول الضر أو الخير لغة لكن كيف الاختيار صح يعني حيث اللغة يريد الرحمن به ضرا وارد لغة ممكن. أحسنت. هذه مثلا اهتمام مثلا سيدي الدكتور فاضل أم ماذا اهتمام أم تركيز هو الاهتمام على هو حيث أدخل الباء هذه التي للإلصاق يلصق الباء أيوة بما يعنيه تحديد لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. نود بداية فكرة عن هذه الآية الكريمة دكتور فاضل. هو بيّن أن آلهتهم ليس لها جاه ولا قدرة وهنا شيء أطلقها. ما هذه الشيء يعني محتمل أن تكون مفعول مطلق يعني لا تغني عني شفاعتهم شيئا من الإغناء أو شيئا من الأشياء. نعم. جمع الأمرين فتحتمل المفعول المطلق والمفعول به أيوة كلمة شيئا. نعم. يعني لا شيء من الإغناء وإن قل شيء وإن قل فصر مفعول مطلق لأن تعود عن مصدر أو شيء من الأشياء من الضر أو هذا فتكون مفعول به لشفاعتهم لتغني لا تغني عني شفاعتهم شيء من الأشياء أي شيء تمام. في أي أمر من الأمور يعني لفها الشفاعة لا ترفع ضر ولا تأتي بخير فأتي بخير ثم يعني معنى أنها ليس لها جاه ولا قدرة أي سليم لا ليس لها جاه لأن الشفاعة لا تغني ولا قدرة لأنها لا تنقذ. نعم. ثم بمجموعها ليس لها مكانة ولا قدرة بالمجموع. نعم. كلها يعني لو الآلهة اجتمعت كلها وشفعت عند الله لم تغني ولا ينقذ. جميل بارك الله فيك. لماذا تقديم الشفاعة على قوله ينقذون على الإنقاذ؟ هو هذا الترتيب الطبيعي يعني إذا كانت هنالك يعني من إذا استعنت بشخص على شخص طب ينقذ أولا ثم يشفع لا أول مرة يشفع أول مرة يشفع عنده فإذا الشفاعة لم تجدي نفعا يتحول إلى الإنقاذ. هذا الترتيب الطبيعي في الحياة يعني مو رأسا يبدأ بالشفاعة صح تقديم طبيعي تقديم هو هذا تقديم طبيعي هو الحياة هكذا يعني سليم تبدأ تشفع فإن لم تجدي يفكر في الإنقاذ بالإنقاذ. نعم صحيح طبيعي. إني إذا لفي ضلال مبين. حقيقة قبل أني أنا إذا لفي ضلال مبين تفضل. يعني حقيقة هذه الآيات التي ذكرتها قديما يعني تبين أن الله مستحق للعبادة من كل وجه. قال وما لي لا أعبد الذي فطرني. نعم وإليه يعني ترجعون. يعني أنه أولا فطر الخلق. صح. وهكذا. نعم. وأنه يرسل الرسل. إذا أرسلنا إليهم اثنين. نعم. فكذبوهما. إليه المرجع والمصير. وإليه ترجعون. نعم. أنه رحيم بعباده. أن يريدنا الرحمن بضر الرحمن. صح. قوي مقتدر. الباقين ليس لهم شفاعة ولا بكانة ولا. نعم. ما يدعون له ليس له جاه. إذن لماذا يعبدون غير الله؟ فذكر في هذه الآيات القصيرة يعني أمور كثيرة تبرهن على وحدانية الله وأنه المعبود من دون غيره. هو الذي ينبغي أن يعبد وحده. نعم. من دون لا معه ولا من دونه ولا وسيط. صح. يعني كانت القناعة بتصور كانت مستقرة أنهم يعبدون الأصنام لتقربهم إلى الله زلفى. وبوقع لا تنفع شفاعة. لا تقرب ولا تبعد. خلاص. نعم. إني إذا لفي ضلال مبين. فكرة عامة عن هذه الآية الكريمة دكتور. يعني إذا اتخذت من دونه آلهة مع كل ما ذكر وبين الحجج إذا هو في ضلال ظاهر. يعني لو اتخذت إله مع كل ما ذكر أنه الفاطر وأنه الخالق وأنه الرحيم وأنه المعيد وأنه المبدئ وأنه المقوي المقتدر وغيره ليس له جاه، لو اتخذ إلها غيره أي صح يكون في ضلال مبين. هو لا يعني فقط نفسه بالحقيقة، وإن قال يعني هذا إني إذن هو أيضا يعني المخاطبين، لكن يقول إن يردني الرحمن لا تغني عني شفاعتهم ولا ينقذهم إني إذا لك. هو يتحدث دائما عن نفسه. تمام. لكن هو ليس المعنى وحده، لأن لم يفطره وحده. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة رواه مسلم في صحيحه. الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ولا يعيده وحده. عجيب سبحان الله. وكل الأشياء هي وإن أجرها على نفسه لكن المخاطبين والجميع تخص تجري يعني عليهم كل صح. كل أجمعين. نعم. ليس وحده. صحيح. لكن لما قال إني إذا لفي ضلال مبين تمام هو قال عن نفسه لكن هم أيضا معنيين في هذه المسألة. نعم. يعني صح. أنتم إذا اتخذتم إله غيره إذا أنتم في ضلال مبين ظاهر. لكن ما أراد أن يقول هذا. يعني حتى ما يستفزهم يعني أجل القول على نفسه حتى يعني لما يثر عصبيتهم واستفزازهم وإنما يدعوهم للتفكير والتأمل. نعم صح كده. إني أمنت بربكم حتى أنا أؤكد أؤكد بإن واللام إني إذن يعني لفي ضلال مبين ظاهر مبين أيضا كما يعني مبين لا, يعني لا يخفى على أحد. نعم. لا يحتاج أصلا إلى تفكير وتأمل. صحيح. مع كل هذه الأمور إذا اتخذ إله إذا هو قطعا في ضروره مؤكد هو أكده مع ظهوره لأن المخاطبين ينكرون هذا الأمر هم اتخذوا آلهة مع هذه. نعم. لأنهم يحتاجون إلى التوكيد أنهم في ضلال. يعني كده إذا لم يرضخ لوجود هذه الصفات لله سبحانه وتعالى فهو في ضلال مبين وبالتالي من فيها هو في ضلال مبين وفي ضلال فيه يعني ساقط في الضلال. الله الإضافة للفعل فيه تأتي معنى الظرفية الظرفية لأنه القرآن عادة لما يأتي الهدى يستعمل على على هدى ولو أن إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين وهذه يستعملها فيه بالهدى يستعملها على هي والريب واللجة في غمرة كلها يستعملها في ساقطين فيها. الله أكبر. فالقلوبهم في غمرة. في ريب. في طغيان في ساقطين ما يستطيعون يبينون الأمر لأن الساقط في اللجة في الغمرة لا يستطيع أن يتبين ليس متمكنا. ساقط. كان يقول مثلا على الطرف الآخر في هدى. وهو أيضا في الهدى. لا مستعلي يتبين وينظر هكذا وهكذا. الله وكأنه اختار الهدى على علم وبينة، وكان متمكن من الأمر وينظر وهو متمكن من نفسه مستعلي. سبحان الله العظيم. والهدى هو علو وارتفاع، الهدى والضلال هو سقوط. صح، في ضلال وعلى هدى. لكل حرف باللغة العربية له معنى ودلالة. إذ أكيد إني أمنت بربكم فاسمعون. يستمر الرجل الصالح الذي جاء من أقصى المدينة يتكلم عن نفسه حتى يصل إلى أن يقول لقومه كما قلنا أنه منهم إني أمنت بربكم فاسمعون. فكرة عامة عن هذه الآية دكتور فاضل. هو الغريب في هذا الجو المكفهر، كان مكهرب هنا أقول جو مكفهر هكذا مملوء بالإرهاب، ويأتي ويقول إني آمنت بربكم، ولم يخش على نفسه أن يقتل مثلا، أن يكون حياله ردة فعل سلبية عكسية. وأيضا فاسمعون يعني بعده صوته يعني جهوري غير متلجل، صدع بالحق من دون مواربة، وأنه بدأ بنفسه يعني سبقهم إلى هذا الأمر، لم ينتظر أن يكون معه أحد يشد عضده، لا وإنما هو أعلن هكذا وإن لم يكن معه أحد في هذا الجو، يعني هذا محض الإيمان ومحض لمحة طيبة فعلا أنه وحيد يتكلم في هذا، أنه هددوهم بالرجم والعذاب، هو إني آمنت بربكم فاسمعون هكذا، يعني بصوت واضح معلوم بين يعني هذا في غاية القوة. صحيح. بهذا الشيء. نعم. لماذا لم يقل إني آمنت بربي، قال إني آمنت بربكم؟ أولا هو يعني ربه هو ربهم في اعتقاده. نعم. هذا واحد. ثم قسم يقول هذا الخطاب للرسل، ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، ربنا صحيح. قال إني آمنت بربكم، قالوا ربنا يعلم إني وكانوا في تحول، يعني تحول من مخاطبة قومه إلى الرسل، قالوا هكذا. وقسم قالوا للجميع، لأنه هو يرى أن ليس هنالك رب ولا إله غيره، هو رب الجميع وإله الجميع. فلما قال الرسل قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، قال إني آمنت بربكم الذي تدعون إليه والذي أرسلكم. طيب. وهو الخطاب للجميع أيضا. لو قال إني آمنت بربي كل واحد يقول أنا آمنت بربي. وهم يعبدون الأصنام لأنهم أربابهم. طبعا. طب كله وأنا آمنت بربي. الله. كذا. وكأنه هنا قال إني آمنت بربكم فتحديد لوحدانية الله المطلق سبحانه وتعالى. هكذا. ما إنه حتى تنكر على فرعون إنه يعني أيضا هنا قال آمنت بربي موسى وهارون، ألا يقال إن رب موسى وهارون هو رب فرعون هو رب العباد أيضا؟ طب هذا الرب يدعو إليه وقال ذاك أنا ربكم الأعلى فرعون. قال أنا ربكم الأعلى. كذا قال سليم أنا ربكم الأعلى أيضا. مو يعني الأعلى لا لا مش ربكم الأعلى. لأن اتخذت إلها غير هو الرب والإله. لأن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فهو الرب وهو الإله فرعون، دعا الربوبية والألوهية. سليم. كل إيه دعا حتى يقولها حتى بتكبر يعني. نعم. حتى هنا العفو حتى سيح. هنا هو وحد الربوبية والألوهية في ماذا؟ لاحظ هنا قال إني آمنت بربكم فاسمعون، مو تمام؟ قال واحد بعدين أتخذ من دونه آلهة. آلهة. فإذا يعني لا أتخذ معبودا غيره، فوحد الربوبية والألوهية. هو لغويا هنالك فرق بين الرب والإله طبعا، أليس الاثنان بمعنى؟ لا لا لا لا, لا. الرب هو المربي والمرشد والقيم على الأمور، حتى يقال رب المنزل ورب الدار ورب الأسرة. ورب صح الأسرة. صح. صحيح. أما الله الألوهية إنه ربي أحسن مثواي. اذكرني عند ربك عند كما قال له. فالألوهية غير شكل، الألوهية من العبادة، من أله عبدة، الألوهية من معنى العبادة. الله أكبر. عبدة من العبودية. الرب ليس من هذا المعنى، من معنى آخر. ولذلك ربنا يجمع بيناتهم، يجمع بين هو الرب وهو الإله. طب في هذا الموقف يقول مثلا آمنت بالله أم آمنت بربكم أو بالرب، يعني يقول آمنت بمن؟ لا هو الآن جرى الرب جرى على هذا الأمر. لاحظ هو ما قال إني إذا لفي ضلال مبين؟ نعم. نقيض الضلال الهدى. سليم. وهكذا. سليم. الهدى هذا من مهمة المربي، هو الذي يوجه. الله. وهو الذي يرشد. الله. من مهمة المربي هذا الهدى. نعم. نعم. ولذلك في القرآن كثيرا ما يقرن الهدى بالرب. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. دين القيم. دين القيم. نعم. الله. لمحة طيبة ما شاء الله عليك، صح؟ يعني من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم هدى. يعني كثيرا ما يقترن الهداية بالرب. الله عليك ما شاء الله، لأنها من متطلبات الرب أن يرشد وأن يدل وأن يعين على أصل هو معنى الرب المربي في الأصل في اللغة، ربه بمعنى رباه في اللغة. الله أكبر. نعم ربه يعني كده بمعنى ربنا، إذن هو ربانا من ضمن معناه أنه ربانا. نعم. ربنا على موائد كرمه وفضله سبحانه. يعني الله أكبر. والمرسلون والإرسال أيضا من الرب، ربوبية من التعليم والإرشاد. يعني كلمة هنا رب هي يعني التي مناسبة، يعني كلمة رب هنا عاشقة مكانها في هذه الآية. إني إذا لفي ضلال مبين، من ينجي من الضلال؟ الهدى. الهدى من الذي يهدي؟ الرب. صح. قال إني، ولماذا لم يقل أنا؟ لا هو يعني فيها توكيد وقوة، يعني ليس جاء بتوكيد يؤكد إيمانه، ليس عن طريق الضعف ولا عن طريق، لا، وإنما بكل قوة وتوكيد وثبات. نعم. ذكرها. ولهذا قال إني. ولهذا قال إني برب أتى بالرب أيضا. نعم. طيب في قوله تبارك وتعالى قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، هو مات حضرتك هذه قتلوا أم ماذا؟ بداية الفكرة عن هذه الآية الكريمة. لاحظ هو طوى القرآن هو بمجرد ما أنهى الكلام. نعم. عندما قال إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة، لم يجد نفسه إلا على باب الجنة يقول له، يقال ادخل الجنة. ادخل الجنة. الله أكبر. هكذا وجد نفسه عند باب الجنة، يعني معناه هم قالوا وطأوه بالأرجل حتى مات حينما قال هذه الكلمة. هذه الكلمة. الله أكبر. فطوى قتلوه، طوى ذكر كل ما حصل له، عندما قال لم يسمع إلا فاسمعون، فأسمعهم الرب سبحانه وتعالى قيل ادخل الجنة، أسمعهم بالإيمان وأسمعه بدخول الجنة. الله قيل ادخل الجنة. الله أكبر. الله أكبر. هكذا يعني. إذن لم يكن جبانا الرجل حقيقة، كان في غاية الشجاعة. هكذا يعني طول المشاهد لم يذكرها لكن مفهومة. ويعني أنا قلت حضرتك إنهم مثلا قتلوه أو اعتدوا عليه بالضرب أو عذبوه كما قالوا في البداية، لا نرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. رأسا لم يمهلوه، رأسا وطؤوه بالأرجل حتى فارق الحياة، رأسا لم يمهلوه. أي جبروت هذا؟ هكذا يعني اختصر المشهد. نعم. وحتى الفعل بنال المجهول اختصارا مع المشهد، مع المشهد. وحتى ما قيل له، كل الاختصار قائم على اختصار المسألة. قيل ادخل، ما قال قيل له أو قلنا له أو قلنا. لا هكذا باختصار المشهد كله، يعني إني آمنت بربكم فاسمعون ادخل الجنة. ادخل الجنة هكذا، يعني ما إن قالها حتى قيل له وجد نفسه على باب الجنة. يعني كلام الرجل الصالح انتهى عند قوله فاسمعون. خلاص. خلاص. هنا انتهى دوره. أسمع قومه فأسمعه الله ادخل الجنة البشرى. هو قيل من الذي قال؟ الله سبحانه. الملائكة. الملائكة. يقول قسم يقول الملائكة قالت له. هكذا يعني. مدار بناء الفعل المجهول عموما باللغة لتعظيم القائل مثلا، لتعظيم الفاعل. هو المشهد هكذا، المهم هو سمع لا يعلم من قال، ما يسمع إلا قيل ادخل الجنة. ادخل الجنة. هذا المشهد، هذا المشهد هكذا، هو رأسا مات ولم يعلم إلا قيل ادخل الجنة. طيب لكن بعدها مباشرة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي الرب. قال متى؟ عندما دخل الجنة، يعني عندما أو يعني عندما ادخل الجنة، أو عندما ما إن دخلها حتى تمنى أن قومه يعلمون بما غفر. ورجل صالح ما شاء الله عليه يعني يعلم بإكرامه وحسن عاقبته، فإنهم لو علموا ذلك لاهتدوا، يعني كان يتمنى الهداية لقومه مع يعني سوء ما فعله به. وهذا إشارة إلى تمني الهداية لقومه للقوم وإن كانوا آذوه، والله قوم جبارون حقيقة، وإن كانوا عذبوه، لكن هو تمنى أن لو كانوا مهتدين. وهذا فيها إشارة إلى حب الخير وحب الهداية للناس وحتى لأعدائه هكذا يعني، حتى لو قتلوه. ولذلك في الحديث نصح قومه حيا وميتا، نعم في الحديث نصح قومه حيا وميتا. الله يا ليت هذا الرجل، هذا الرجل. لكن هم سمعوه كان يقول وهو قد فارق الحياة وقد طبعا فارق طبعا طبعا. حتى لاحظ يعني يعني أحد المفسرين القدامى الزمخشري يقول ماذا يقول عند هذا الرجل؟ قال يا ليت قومي يعلمون. قال فيه تنبيه عظيم على وجوب كظم الغيظ والحلم عن أهل الجهل والترأف على من أدخل نفسه في غمار الأشرار وأهل البغي والتشمر في تخليصه والتلطف في اقتدائه والاشتغال بذلك عن الشماتة به. مرة ثانية هذه الجملة يا دكتور، مرة جملة طيبة. يقول الاشتغال بذلك عن الشماتة به والدعاء عليه. وحقيقة هذا فيه إشارة للدعاة، إشارة ليحبوا الهداية لعموم الخلق وأن يترفعوا عن الحقد والضغينة. صح، جميل. إشارة يعني حقيقة هذا قال قومي، يعني النسبة للمتكلم أيضا فيها نعم. فيها لطف وفيها نعم. تقرب وتودد. هو تمنى أن يعلم قومه أمرين، نعم. مغفرة ربه له وجعلني من المكرمين حتى لا يأسوا، نعم. حتى في هالحال يعني يتوب ربنا سبحانه ويقبل توبتهم، سيغفر لهم خطيئاتهم يعني. ولإكرام حتى يستفزهم للعاقبة، العمل لنا لحسن العاقبة، يعني ناحية نفسية عظيمة حقيقة، ترفع عن الشماتة وعن الضغينة وعن يعني يتمنى الهداية، لا يتمنى لأن يعاقبهم ربهم بسببه. يعني لا، ليس في صدره أو في قلبه غل أبدا، لا إله إلا الله، هكذا لا إله إلا الله. رجل نقي يترأف على قومه وهم قتلوه، فهذا درس للدعاة حقيقة، أن يترفعوا عن الضغينة والحقد وما إلى ذلك. ليتهم يرفعوا لنا هذا يا دكتور. بما غفر لي ربي، بما، ما هذه الما يا سيدي؟ ما تحتمل أن تكون مصدرية. نعم، اسمح لنا نتوقف من هنا، نأخذ فاصل ونواصل الاستماع مع حضرتك مرة ثانية. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، فاصل ونواصل، كونوا معنا. يورك ويف، ستائر أمريكية عالية الجودة لحجب أشعة الشمس والحرارة دون حجب الرؤية، تحجب الموجات فوق البنفسجية، عزل فعال لأشعة الشمس دون حجب الرؤية. يورك ويف من سيدار، فخر الصناعة الأمريكية، لا تساعد على الاشتعال، مقاومة للفطريات والبكتيريا. يورك ويف حصريا من سيدار، الرياض، جدة، الخبر، الدوحة، مسقط، أبوظبي، دبي، الشارقة، العين. عدنا إليكم مرة ثانية مستمعينا الكرام ومشاهدينا الأحباب، ولمسات بانية، ومع نجدد التحية بضيفنا الكريم معنا الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى دكتور. مرحبا بك، بارك الله فيك سيدي. قبل الفاصل كنا نقول في قوله تعالى بما غفر لي ربي، ما هذه الماء؟ ما تحتمل أنها تكون مصدرية، يعني يا ليت قومي يعلمون بمغفرة ربي لي واجعلي من المكرمين. نعم، ومحتمل أن تكون اسم موصول،

وموقفهم من الرسل. نعم. وشبيه بحال قوم الرسول وموقفهم من الرسول. عنهم لاحظ من عدة نواحي. وقال إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما. فكذبوهما. هذا الموقف شبيه بموقف كفار قريش. قال تعالى فيهم بل كذبوا بالحق. وقال فكذبوهما لما جاءهم. بل كذبوا بالحق لما جاءهم. قال وكذبوا واتبعوا أهواءهم. نعم صحيح. إذن لاحظ هذا الموقف واحد. هو نعم. هو زين. أصحاب القرية قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا. صحيح. ما كذا؟ نعم. زين. هذا شبيه بقول الكفار هل هذا إلا بشر مثلكم؟ نفس يعني هم نفس القول اللي قالوا. سبحان الله. وكأن لسانهم واحد حقيقة. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكفر هذا شيء عجيب. لا لحظة الموقف متشابه. زين ماذا قال إن أنتم لا تكذبون؟ ما إن أنتم في قصة أصحاب القرية. نعم صحيح. إن أنتم إلا تكذبون. وهذا أيضا شبيه بقول كفار قريش هذا ساحر كذاب. هكذا في صاد وكذبوا واتبعوا أهواءهم نفس التكذيب كذبوا نفس الشيء. أنتم لا تكذبون نفس الشيء. لاحظ ماذا قال لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. نعم. ولا يمسنكم منا عذاب أليم. وهذا شبيه بموقف كفار قريش حينما آذوا المسلمين وضربوهم حتى قسم ماتوا من التعذيب والرسول ألم يرجم بالحجارة في الطائف. صح. لنرجمنكم ونفس الموقف الذي هو عاشه حقيقة عاشه هو في الطائف عليه الصلاة والسلام. ربنا قال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك أو يخرجوك أو يخرجوك. ما قولهم ما أنزل الرحمن من شيء. موقف هؤلاء قال ما أنزل الله على بشر من شيء. ولا تنسى صح قول المؤمن اتبعوا من لا يسألكم أجرا. مو هكذا؟ نعم. وقال الرسول قال ما أسألكم عليه من أجر. نعم. نفس هذا أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر. مو هكذا؟ نعم. وهذا شبيه واتخذوا من دون الله آلهة لهل نفس الشيء كفار قريش. صح. لعلهم ينصرون. لقد بين أن أصحاب القرية لم يؤمنوا إلا واحد استهزئ ثم استوى عليهم الإنذار وعدمه. لأن ربنا قال لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. نعم صحيح. وسواء عليهم أن أنذرتهم ألم تنذرهم لا يؤمنون. فتلاحظ يعني هي من حيث المشابهة بين المجتمعين ظاهرة في أمور كثيرة متعددة. فإذا هم يصبحون يكون مثلا لهؤلاء نفس الرسل هم اللي ورد ذكرهم في هذه القصة. هو أيضا فيهم عظة وعبرة للرسول. ربنا سبحانه وتعالى عندما يقص القصص على الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت به فؤاده. هذه العبرة منه. العبرة. نعم. أنهم كذبوا كما أن الرسول كذبه قبل. عليه الصلاة والسلام. أنهم بلغوا الرسالة مع التكذيب. تكذيب أصحاب القرية. مو هكذا؟ بلغوا الرسالة مع أنهم غرباء عن أهل القرية. جاء المرسل. هذه أشد أيضا. جاء. نعم. واجههم بالتطير والتهديد. مع ذلك بلغوا رسالة ربهم بلاغا مبينا بحيث لم يبقى أحد في القرية إلا وصل إليه الخبر حتى جاء رجل من أقصى المدينة. نعم. إن عليك وأنهم ثبت من آمن منهم حتى استشهد. إذا حال أهل القرية شبيه بحال قوم الرسول. وهؤلاء يكون تثبيت للرسول لأنه ليس وحده ولست بدعا من الرسول. نعم سليم. ونتيجتهم وما آل إليه هؤلاء سيكون لعلهم يكون راجعا لكفار قريش. لعلهم يؤمنوا بالرسول. نعم. نواحي عديدة. نعم بارك الله فيك سيدي وأحسن الله لك. نأخذ هذا الاتصال الهاتفي. أخونا عبد العزيز من السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سعد الله مساكم. بارك الله فيك وإياك سيدي. عندي سؤالين بالنسبة للسؤال في الحلقة السابقة ما أدري إذا كان معالي الدكتور أجابها أو لا عن قوله ولا يمسنكم منا عذاب أليم أو ولنمسنكم بعذاب أليم. هو نفس هذا اللي ذكرناه. نعم. معك يا سيدي. ماذا لو كانت الآية ولنمسنكم بعذاب أليم بدلا عن ولا يمسنكم منا عذاب أليم. عذاب أليم نعم. والسؤال الثاني وعن قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، مع أنها في البداية كان الضمير مفردا والذي جاء بالصدق، ثم أصبحت يعني جمعا أولئك هم المتقون. فهل من لمسة بيانية؟ حاضر، ويعطيكم العافية. بارك الله فيك سيد، حفظك الله ورعاك. أخونا الكريم غازي من السعودية، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التحية طيبة لك ولضيفك الكريم. بارك الله فيك أخي غازي، أين الرجل الصالح؟ بارك الله فيكم. عندي سؤالين لو سمحت بالقرآن. تفضل. في سورة البقرة وسورة المائدة في آية تكررت. البقرة وماذا؟ المائدة. في سورة البقرة إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابئين، في سورة المائدة نفس الآية والصابئون، لما هنا أتت الصابئين وهنا الصابئون؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني في سورة التوبة وأذان من الله ورسوله، عفوا يعني الآية ما نحفظها بالضبط، لكن أنا السؤال إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. ورسوله، لماذا هنا ورسوله؟ ورسوله، ورسوله، لا أرى ورسوله ورسوله. أي نعم، يعني إن الله، الله في فتح عليها رسوله ليست معطوفة على الله؟ لا، هذا سؤالي. حاضر، بارك الله فيكم. وفيك بارك سيد، الله يرضاك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أخت نجوى من ليبيا. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية من عند الله ومباركة طيبة لكم. عندي مجموعة ثلاثة أسئلة. السؤال الأول في سورة التوبة في آية رقم 73، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. جاءت في ختام هذه الآية الكريمة هو الفوز العظيم بدون واو وبدون ذلك. أما في الآية رقم بنفس السورة 90، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. جاءت في نهاية ختام هذه الآية الكريمة بدون وذلك هو. أما في رقم 112 في نفس السورة، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. جاء في ختام هذه الآية الكريمة وذلك هو الفوز العظيم بواو وذلك وهو. سؤال ثاني إن شاء الله في سورة مريم، فأجاء أهل المقاض إلى جذع النخلة، لماذا جاءت كلمة فأجاءها قطعت بهمز القطع وليس فجاءها يعني على طول؟ في سورة الحج إن شاء الله السؤال الثالث، آية رقم 12 و13، يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. هناك في الفعل يدعو كتبت بواو جماعة وألف محلقة، وتقريبا على حسب علمي إنها للمفرد. لماذا كتبت بواو جماعة وبعدها ألف محلقة؟ خط المصحف لا يقاس عليه، القاعدة. ماشي، أعانكم الله ووفقكم لما يحب ويرضى. والله نحن إطاش لهذه مثل هذه البرامج. بارك الله فيك أختنا جو، الله يكرمك. بارك الله فيكم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا فجاءها فأجاءها فأجاءها ألجأها، لا ليس جاءها، لا جاءها فلا تصح. نعم، يعني ألجأها المخاض. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، ألجأها ليس إلى معنى جعلها تجيء. جعلها تجيء فأجاءها، فأجاء يعني ألجأ، ألجأ. ألجأ وليس بمعنى فجاء، فجاء بمعنى المجيء. يعني شلون جاء النخلة إلى النخلة؟ شلون جاء النخلة؟ يعني هنا الفعل فأجاءها بمعنى فيه معنى الإلجاء. نعم، أما ليس فيه معنى المجيء. لا نعم، بارك الله فيك. إن شاء الله تكون الإجابة طلعت أختي نجوى، بارك الله فيك. صوتك جميل ما شاء الله بقراءة القرآن الكريم، أحسن الله إليك في الدنيا والآخرة. اتصل آخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أخونا عبد الباسط من تونس. عبد الباسط من تونس، نعم. يا مرحبا سيدي. وبيك. تفضل. تفضل. أريد أن أسأل دكتور فاضل. معك سيدي، تفضل. والله سابقا سألت سؤال فيما يخص موقف سيدنا إبراهيم وموقف مريم من وموقف سيدنا النبي الذي جاء في نفس الوقت مع سيدنا إبراهيم، سيدنا لوط، سيدنا لوط، نعم نعم، يعني كان قريبا له، نعم، موقفهما يعني من الملائكة، يعني سيدنا إبراهيم عندما تعجب من أمر الملائكة سأل سؤال فبشروا بالغلام، ولكن زاد في سؤال آخر وزاد سؤالا آخر رغم تبشيرهم بالصبي. يعني ما هو، ما فهمت السؤال، يعني لماذا رغم أنهم بشروه، يعني موقفه رغم أن بشروه ولكنه ما زال يسأل، يعني ما زال متذمر من مجيئهم، يعني في ذلك الموقف متذمر بأي سورة هي. يعني ليس متذمر لكن خائف أو تعجب من موقف، يعني من إتيانهم بتلك الطريق، يعني عارف، نعم، ربما عرف أنه أن أن أن مجيئهم فيه خبر غير سار. يعني طيب حاضر، هذا موقف سيدنا إبراهيم، موقف سيدنا لوط. سيدنا لوط جاء بدون سلام، بدون سلام ورد سلام، بينما في سيدنا إبراهيم سلموا عليه ورد عليهم السلام. تمام. وسيدنا لوط كذلك، نعم، وسيدنا لوط كذلك تعجب من مجيئه. كان يعتقد مضيف. حاضر. نعم. وعندي إضافة صغيرة. فيما يخص كلمة مدينة في الحلقة اللي فاتت التي الفارقة، صح، نعم، ألا يمكن أن تكون تشبه يعني مثل عشيرة أو قبيلة أو تخص يعني أصل سكان المدينة، أصل سكان المنطقة، فيقال لهم من أهل المدينة وجاء رجل من أقصى المدينة، ربما هم من أصل المدينة لكن طردوا إلى أطرافها مثلا، هكذا، نعم، يعني تخمين ربما يكون صحيح. ليس بالضرورة، والله أعلم. المدينة، نعم، موضع هي من مدنة بالمكان أقام فيه، على كل، نعم، بارك الله فيك يا سيدي. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك محمد الشمري من الصريخ الكريم. يا مرحبا. اسمح لي أن استقطع وقتك سمين والدكتور، بس فقط لأشكركم على هذا البرنامج، وبصراحة يا أخي محمد يعني لطفك يغمر المشاهدين وحسن أخلاقكم والدكتور وغزارة علم الدكتور أيضا، فهذه المكالمة واستقطاع وقتكم فقط للشكر والتقدير على هذا البرنامج الذي نتمنى أن يستمر، وجزاكم الله خير عنا، وهذا برنامج مميز يدفعنا لتقديركم وشكركم، وشكرا جزيلا. بارك الله فيك أخي الفضيل محمد من السعودية، حفظك الله ورعاك سيدي. من الرسائل التي وردت إلينا حقيقة على الأرقام المبانة على الشاشة الآن، يتفضل زميلي خضر عبد المطلب مخرج البرنامج، يعني رسالة تحاول الاتصال بنا لكن لا يوفق لها، تقول سعادة الأفاضل عندي سؤال في سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. سيدي الرسالة غير مكتملة بالمرة، فأرجو أن ترسلها لي مرة ثانية. شكرا أخونا إبراهيم صالح. إبراهيم بارك الله فيك، حفظك الله ورعاك. رسالة تقول في سورة الواقعة يقول تبارك وتعالى لو نشاء رجعناه حطاما، وفي الآية الأخرى لو نشاء جعلناه أجاجا، فما الفرق بينهما؟ نجيب بإذن الله تبارك وتعالى. حاضر. أتوسل عليكم يا قناة الشارقة أن هذا المذيع الذي يحاور الدكتور السمرائي أن يحاور الشيخ عمر، أنا تقصدني أنا؟ يقصدني المذيع اللي يحاور الدكتور السمرائي أن يحاور الشيخ عمر عبد الكافي. أتوسل. حاضر بإذن الله تبارك وتعالى. الله دونما توسل. حاضر حاضر دونما توسل بإذن الله تعالى، نحن لكم وبكم. رسالة تقول دكتور فاضل، معنا دكتور فاضل، هل حضرتك تؤمن بالترادف في القرآن الكريم؟ لا لا هو لا. لا هو يمكن يعني حتى لو كانت الكلمة مترادفة من لا. من لغة أخرى هو يجعلها لها خصوصية خاصة. الله يعني أكبر. نعم. أيوة. يعني هو أصل، أصل الترادف فيه كلام عند بين عند اللغة. نعم. أصل الترادف فيه كلام، والترادف في القرآن فيه كلام أصلا. يعني أين مؤيد ومعارض؟ هل هناك ترادف في اللغة أصلا؟ يعني هذا. بعدين يأتي سؤال هل هناك ترادف في القرآن؟ يعني هذا سؤال آخر. أيوة. طب في ترادف في القرآن؟ هو أما في ترادف في اللغة عموما؟ قسم يقول نعم، قسم يقول لا هو إنما هي لغات لغات، مثلا قسم يقول المدية قسم يقول السكين، يعني الاسمان يدلان على شيء واحد من لغتين مختلفتين. لأن يقول لك اللغة الواحدة لا تضع، يعني شلون نقول الآن لهجات، يعني لا تضع يعني كلمتين لأمر واحد، لماذا ما تحتاج إليه؟ فقد تكون من لغتين مختلفتين. طيب نأخذ أخونا أبو سالم من ليبيا. السلام عليكم أخي أبو سالم من ليبيا. مساء الخير سيدي، بارك الله فيك. عندي سؤالين من فضلك لو سمحت. تفضل سيدي. السؤال الأول في سورة البقرة، نعم، المولى سبحانه وتعالى يقول في الآية الكريمة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ده نعم. ونأتي إلى سورة الحاقة، الآية الكريمة: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم إلا ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. زين. نعم. معي سدو. أي معك يا سيدي. السؤال ماذا؟ الأولى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. معناها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال المولى سبحانه وتعالى قال: قد فعلت، لا يؤاخذنا على الخطأ. ولكن في الآية هي سورة الحاقة: لا يأكله إلا الخاطئون. أنا اللي أخطأ هذا بيأكل. هذا جواب في اللغة، أجابك على السريع. فرق بين الخاطئ ومن أخطأ. خطأ أخطأ مخطئ، نعم، هو لم يتعمد الخطأ. خطأ ارتكب الخطيئة، هذا معنى خطأ. نعم. مو معناها أخطأ. الخاطئ من خطأ. نعم. خطأ معناه ارتكب الخطيئة. ارتكب الخطيئة. ليس معناها أخطأ. أيوة سليم. والمخطئ غير الخاطئ. الخاطئ ارتكب الخطيئة. ارتكب الخطيئة. خطيئة. وهذا غير غير أخطأ، غير مخطئ. هاي الخطأ. إنه كان خطأ كبيرا، لكن خطأ. صح. فرق بين الخطأ والخطأ. بين نعم. المخطئ والخاطئ، بين أخطأ وخطأ. نعم. بارك الله فيك سيدي. معنا اتصال آخر من إندونيسيا. السلام عليكم. أخونا أبو صهيب. أخي أبو صهيب من إندونيسيا. أخي أبو صهيب من إندونيسيا. حاول اتصال بنا مرة ثانية لانتهاء وقت البرنامج. شكرا سيدي دكتور فاضل، شكرا، بارك الله فيك، ونلتقيك في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لبسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.